أنا سمعت أذان وخرج المسجد الطيب، احضر الأفراح الطيبين، الفضلاء، الأحبة. أنا أتكلم حول الأذان. أذان يعني في تلحين مع السامحوني، لأن هذه مسؤولية كبيرة. أذان هذا يعني 5 مرات يرفع في اليوم. على ما استطاع أن يمشيها جامد يعني مشكلة. سامحوني صحيح؟ ف يعني طريقة الأذان، الأذان أقرب ما يكون من الإقامة دون إيه المقمطات المقطع، مثلاً الآن أولاً الغلط بعدين الصلاة. الله أكبر الله أكبر. غلط. صواب. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا نفس المشكلة، سامحوني بالنفس هذا. أي النفس على كبر، أما أول ما شاء الله كان يعني عندي نفس الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. غلط مش الشهادة، غلط ليش التلحين، الصواب. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. واضح الأمور؟ الإقامة قريبة من الأس، يعني عبارة عن مدح خفيف، جزاكم الله خير. بالنسبة لقراءة القرآن الأمر يختلف، في قضية التغني في عندك مدود فيها المجال في التحبير والقراءة حقيقة. الآن أنا مشيت مع الإمام بس المؤذن مو مشي، صح ولا لا؟ ما مشيت مع المؤذن. فهذا الأذان إخواني وأحبتي في الله دائما دون جاء رجل لابن عمر رضي الله عنه قال إني أحبك في الله، قال أما أنا فإني أبغضك. خير إن شاء الله، شو هالجلافة يا الغلة. قال لأنك تلحن في أذانك. شوف يا أخي، قال لا ما أستطيع والله شخص يقول له إني أبغضك في الله وإنك لا. قال طول ما في يعني إعدام أو يعني تلقى لك ضربة أو شيء من هذا. فإخواني بارك الله فيكم، لأن هذا المسجد هو مسجد السنة وهذه الوجوه الطيبة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بأصحاب هذه الوجوه في جنات الفردوس، وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسامحوني إن بدر يعني شيء غير مناسب يعني مني، والعفو عند كرام القوم مخلوق. وأحسن الله إليكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.